بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. الحمد لله، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله فيها بيان ما يعتقده أهل السنة والجماعة من مشروعية المسح على الخفين. قال رحمه الله: ونرى المسح على الخفين، يريد أننا نعتقده حقا مشروعا وندين الله سبحانه وتعالى به في السفر والحضر، كما جاءت بهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف قول طائفة قليلة من أهل العلم الذين كان لهم رأي في التفريق بين المسح في السفر والحضر، مع أن السنة قاضية بالمسح فيهما، كما جاء في الأثر. يريد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأثر هاهنا المراد به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مسألة المسح على الخفين قد كثرت فيها الأحاديث واستفاضت وتواترت، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله ومثله أيضا ابن عبد البر إن أحاديث المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت عن 40 صحابيا، وقال ابن أبي حاتم إنها جاءت عن 41 صحابيا، بل جاء عند ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: سمعت من 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه أو نحو هذا. فهذا الحسن يروي عن 70 صحابيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه، بل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الجزء الأول من فتح الباري أن بعض الحفاظ جمع روايات المسح على الخفين، فبلغت عنده ما جاوز 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم العشرة المبشرون بالجنة. وبنحو هذا ذكر السخاوي رحمه الله في فتح المغيث. المقصود أن الأثر، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكاثر فيها إثبات المسح على الخفين، وروى هذا جماعة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عمن بعدهم. والكتاني في نظم المتناثر في الحديث المتواتر سرد 66 صحابيا، ذكر اسم 66 صحابيا رووا هذه الأحاديث، ثم قال: والباب مفتوح للزيادة. فالمقصود أن هذا من الحق الذي لا ريب فيه ولا يجوز لمسلم أن يتوقف فيه. ويبقى البحث بعد هذا أن هذه المسألة، مسألة المسح على الخفين، هي في الأصل مسألة فقهية. فما السبب الذي دعا طحاوي رحمه الله لأن يريدها في متن عقدي؟ ينبغي أن يعلم أن هذه المسألة من فرد الطحاوي رحمه الله بإيرادها في كتب العقيدة، بل كثير من العلماء من قديم الزمان، ولعل من أوائل أولئك سفيان الثوري رحمه الله في بعض وصاياه العقدية أورد هذه المسألة وتتابع العلماء على ذلك. فهذه مسألة مشتهرة في كتب الاعتقاد، ويمكن أن يقال إن سبب إيرادها في كتب الاعتقاد راجع إلى أسباب. أولا، أننا قد علمنا أن من منهج أهل السنة في التصنيف العقدي ولا سيما في المتون المختصرة أنهم يريدون ما تميز به أهل السنة عن أرباب النحل المبتدعة، وهذا من هذا الباب. فأهل السنة قد فازوا بالحق باتباع السنة خلافا لطوائف من أهل البدع الذين خذلوا وما وفقوا لاتباع الحق، كانوا مخذولين، كما قال ابن حبيب المالكي رحمه الله: لا ينكر المسح على الخفين إلا مخذول. وطوائف من أهل البدع كانت مخذولة في هذه المسألة كما كانوا مخذولين في غيرها، ومن أولئك الخوارج والزيدية والإباضية، وأشهرهم الرافضة، فإنهم من أعظم الناس إنكارا للمسح على الخفين، ومن أكثر الناس مجاهرة بمعارضة السنة هاهنا، حتى إنهم لربما استعملوا التقية في كل شيء إلا في المسح على الخفين، فلا تقية في هذه المسألة. عند الكليني في كافيه أن أبا عبد الله الصادق جعفر الصادق رحمه الله، وعامة ما يروونه عنه هو في الحقيقة كذب، الشاهد أنهم يروون عنه أنه قال: التقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على خفين، هاتان المسألتان لا محل للتقية فيهما. والحقيقة أن هذه المسألة وهذا الخذلان كانوا فيه على إرث من إرث اليهود، فقد نقل شيخ الإسلام في المنهاج عن الشعبي أنه قال: اليهود لا يمسحون على الخفين، والرافضة مثلهم لا يمسحون على الخفين. فهذا من أوجه المشابهة بينهم وبين اليهود، وهي أوجه كثيرة كانوا فيها مشابهين للرافضة. المقصود أن هذه المسألة صارت علامة فارقة بين أهل السنة والمبتدعة، فناسب أن تورد في كتب الاعتقاد، حتى إن سفيان الثوري رحمه الله يقول: من رأيتموه لا يمسح على الخفين فاتهموه، من رأيتموه لا يمسح على الخفين فاتهموه، يعني هو على مذهب باطل رديء، كيف يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ظهورها. وأمر آخر وهو قريب من سابقه، أن من مقاصد أهل السنة ومما يحرصون عليه إحياء السنن التي طعن فيها المخالفون ومراغمتهم في شأنها، وهذا كان منهم دفاعا عن السنة ونصرة للحق. وتعجبني كلمة لابن المنذر رحمه الله أوردها الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الأول في عند كلامه عن المسح على الخفين، وهي متعلقة بأفضلية الغسل أو المسح، يعني هل الأفضل أن يمسح الإنسان على الخفين أو أن الأفضل أن يخلع خفيه فيغسل رجليه. هذه مسألة فيها بحث فقهي عند أهل العلم، والأقرب والله أعلم أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يتكلف إذا كانت في الأصل مكشوفة، إذا كانت الرجل في الأصل مكشوفة فلا يتكلف أن يلبس الخفين لأجل أن يمسح، وإنما يغسل. وإذا كانت مغطاة بالخفين فالأحسن والأولى أن يمسح ولا يتكلف نزعهما. الشاهد أن ابن المنذر رحمه الله قال في هذه المسألة المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنة أفضل من تركه. هذه قاعدة حسنة، إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنة أفضل من تركه. فمن هذا الباب يورد علماء أهل السنة هذه المسألة ونظيراتها من المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد. الأمر الثالث من المآخذ العقدية التي لاحظها أهل السنة في إرادهم هذه المسألة في كتب الاعتقاد التنبيه على خطورة مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من خالف السنة وعارضها فهو على شفا هلكة. خطر، وأي خطر، أن تلوح بين ناظريك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تتعمد خلافها. الرغبة عن السنة مسألة خطيرة جدا، حتى إن في بعض كتب الفقه الحنفية أنهم نقلوا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال أخاف الكفر على من لم يرى المسح على الخفين. قال أخاف الكفر على من لم يرى المسح على الخفين، وذلك لأن الأحاديث فيها كثيرة متواترة ظاهرة لا مطعن فيها ولا تقبل تأويلا ولا مخالفة لهذا الظاهر، فلأي شيء يعمد إنسان إلى أن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما أحرى هذا أن يكون قد وقع في هوة عظيمة من الضلال عياذا بالله. وأمر رابع وهو بيان المنهج العقدي عند أهل السنة في باب الاستدلال، وهو أنهم لا يفرقون بين القرآن والسنة ولا يبالون أيستدلون بآية أو حديث، فالكل حجة والكل على الرأس والعين والكل تقر به أعين أهل السنة والاتباع. فهذه المسألة دليلها الواضح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للتردد، فإن كتاب الله عز وجل وحي من الله أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو واجب الاتباع، وهكذا الشأن في السنة، وحي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وهي واجبة الاتباع. وأمر خامس وهو أيضا في بيان المنهج الحق في التلقي والاستدلال، وهو أنه لا تعارض بين القرآن والسنة، فإن من طرائق أهل البدع في محاولتهم التملص من الأخذ بهذه السنة زعمهم أنهم في هذا يقدمون القرآن على السنة، إنهم يزعمون أن ثمة تعارضا والقرآن أولى بالاتباع، هكذا يزعمون. وجاء أهل السنة ليبينوا أن دليل القرآن ودليل السنة مؤتلف، أنهما دليلان مؤتلفان لا مختلفان ولا متعارضان بحمد الله. فأهل البدع يقولون إن ظاهر القرآن يدل على خلاف ما جاءت به هذه الأحاديث من المسح على الخفين، فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم إلى الكعبين. فالقرآن يدل على أن فرض الرجل الغسل أو المسح، وهذا من خذلان الرافضة سبحان الله، منعوا المسح على الخفين وهو ثابت، وقالوا بالمسح على الرجلين وهذا مخترع، خذلان وأي خذلان. المقصود أن القوم يزعمون أن هذه الآية لا تدل على المسح على الخفين، وإنما تدل على المسح على الرجلين وأرجلكم. وقالوا وإن صح، طبعا هم يوجبون المسح على الرجلين، وعلى سبيل التنزل فإذا كانت الرواية بالفتح وأرجلكم إن هذا يدل على الغسل ولا يدل بحال على المسح، وهذا لا شك أنه باطل، والقراءتان سبعيتان متواترتان: وأرجلكم وأرجلكم. والأمر في الفتح ظاهر، وهو أن كلمة وأرجلكم معطوفة على الوجوه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وإدخال المجرور وهو وامسحوا برؤوسكم بين هذه المنصوبات فيه نكتة، وهي مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء. ولأجل هذا استنبط بعض أهل العلم من هذه الآية القول بوجوب الترتيب. أما بالنسبة لرواية أو قراءة الخفض وأرجلكم، فإن لها محامل عند أهل العلم، من أشهرها محملان: الأول أن الخفض ها هنا كان للمجاورة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهذا مسلك عربي صحيح ولم يصب من طعن فيه، والشواهد عليه من القرآن ومن أشعار العرب كثيرة. وإذا أردت بسط هذه المسألة فأحيلك إلى أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فإنه أشبع هذه المسألة بحثا وإرادا للشواهد على أن من الطرائق العربية أن العرب يجرون بالمجاورة. والوجه الثاني أن يقال إن هذه الآية بقراءتيها قد بينت الحكم الواجب في الرجلين، فإذا كانت مكشوفة فقراءة الفتح دلت على الواجب وهو الغسل، وإذا كانت مغطاة بالجورب بالخوف فإن هذه الآية قد بينت الحكم الواجب وهو المسح. والأدلة يجب الجمع بينها، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شقيقة القرآن، وهي موافقة له، معاضدة له، مفسرة له، وليست معارضة له. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة يريدون هذه المسألة لينبهوا إلى أن أهل السنة والجماعة لا يرون وقوع تعارض بين القرآن والسنة البتة. من أمثلة ذلك مسألة المسح على الخفين بخلاف الذين كانوا يضربون كتاب الله عز وجل بالسنة ويضربون السنة بالقرآن. وأمر سادس وهو أن معارضة الحق في هذه المسألة تلزمه لوازم في غاية الخطورة، فكون الأحاديث تتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين ثم يتجرأ إنسان بعد هذا على مخالفة ذلك، هذا فيه من الخطورة ما فيه من جهة ضرب السنة بالقرآن وضرب القرآن بالسنة، ومن جهة هز الثقة في السنة، فأي ثقة في السنة بعد هذا؟ إذا كانت أحاديث بهذه الكثرة وتنوع الطرق يمكن تجاوزها ومخالفتها، فكيف بما هو دون ذلك؟ ناهيك عن أن هذا يقتضي تضليل الصحابة رضي الله عنهم، وأي بقاء للدين إذا كان الصحابة ضلالا وحاشاهم رضي الله عنهم؟ أي ثقة ستبقى في الآيات والأحاديث إذا كان النقلة لها مطعونا فيهم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالصحابة رووا أحاديث المسح وتواردوا وتواطوا على هذا نقلا ورواية وفعلا، إذا كانوا جميعا مخطئين ضالين منحرفين عن الصواب أي ثقة بعد هذا في هذا الدين؟ فتضليل الصحابة رضي الله عنهم وتخطئتهم ترتب عليها لوازم في غاية الخطورة. فهذا مما لاحظه أهل السنة والجماعة في إيراد هذه المسألة في كتب الاعتقاد، والله جل وعلا أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. أحسنت. نبه المؤلف رحمه الله ها هنا إلى مسألة أو إلى مسألتين، الأولى تتعلق بأن من حقوق ولاة الأمر المسلمين مشروعية الجهاد والحج معهم، وليت أن المؤلف رحمه الله ألحق هذه المسألة بما تقدمها من الكلام عن حقوق ولي الأمر. والمسألة الثانية تنبيه على أن حكم الحج والجهاد باق إلى قيام الساعة، وأن هذا الحكم لا يجوز لأحد أن يبطله، فلا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. حكم الحج ثابت في دين الله عز وجل منذ أن جاء الأمر به وإلى قيام الساعة، وهكذا الجهاد سواء كان جهاد طلب أو كان جهاد دفع، وهو في هذا وذاك بين كونه فرض كفاية وكونه فرض عين بحسب الأحوال المعروفة في كتب الفقه، وكذلك لجهاد الطلب وجهاد الدفع شروط شرعية لا بد من مراعاتها. المقصود أنه إذا عجز المسلمون أو قصروا في أوقات أو بقاع عن قيامهم بواجب الجهاد في سبيل الله طلبا أو دفعا، إن هذا لا يعني أن هذا الحكم قد تغير، بل الحكم باق شاء من شاء وأبى من أبى، و أحكام الشريعة لا يجوز لأحد أن يعبث فيها أو أن يعدل أو أن يغير أو أن ينسخ، هذه أحكام ثابتة باقية بشروطها وضوابطها الشرعية. أما الشطر الأول من كلام المؤلف رحمه الله وهو كون الحج والجهاد ماضيين مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم أيضا هذه المسألة من المسائل التي فارق فيها أهل السنة أهل البدعة، فإن الخوارج والروافض خالفوا الحق في هذه المسألة أيضا، وليس هذا بعجيب ولا بغريب. فالخوارج قالوا إنه لا جهاد إلا مع إمام بر، لا بد حتى يكون الجهاد مشروعا أن يكون الإمام الذي يجاهد المسلمون من ورائه لا بد أن يكون صالحا برا تقيا، وإلا فإنه لا يجوز الجهاد. والرافضة قالوا إنه لا جهاد إلا مع الإمام المعصوم، يزعمون أنه لا يجوز الجهاد حتى يخرج الرضا من آل محمد، هكذا يقولون، حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وينادي مناد من السماء أن اتبعوه، حينئذ يشرع ذلك، فلا قيام للجهاد إلا مع الإمام المعصوم. والأئمة المعصومون عندهم وهم 12 لم يكن منهم إمام يجاهد من ورائه إلا علي رضي الله عنه، ومن بعده الحسن في مدة قصيرة، ثم بعد ذلك لم يكن ثمة إمام من الأئمة، ولذلك هم ينتظرون الإمام الأخير المعصوم. والصواب أنه إمام معدوم وهو محمد ابن الحسن، أبوه الحسن العسكري، وهذا إمام لا وجود له، يزعمون أنه دخل السرداب منذ 1200 سنة في سامراء، بعضهم يقول إنه دخل سنة 55 و200، وبعضهم يقول سنة 76 و200، وبعضهم يقول سنة 75 و200، في أقوال كلها ترهات لا حقيقة لها، دخلها وهو شاب صغير، وادخلته أمه وهو باق هناك، وهم ينتظرون ويجارون إلى الله جل وعلا بخروجه، يدعون الله بأن يعجل فرجه. كل هذا من الأوهام والسخافات التي استولت على عقولهم. المقصود أن القوم على هذا المذهب، ولا شك أنه مذهب مخالف للحق وانحراف عن الصراط المستقيم، وبه فساد الدين والدنيا. وطائفة من أهل العلم حكموا بكفرهم لأنهم عطلوا الجهاد، وحكموا بامتناعه، مع أنه شريعة وفريضة جاءت فيها أدلة الكتاب والسنة، فأي فساد بعد هذا؟ وأورد شيخ الإسلام في المنهاج أن أحد عوام الشيعة سأل أحد شيوخ الرافضة فقال: لو هجم الكفار علينا فقتلوا النفوس وسبوا الحريم وأخذوا الأموال، هل يجوز لنا قتالهم؟ فقال هذا الشيخ: لا، المذهب أنه لا يجوز الغزو إلا مع المعصوم. فقال هذا الرجل مع عاميته: إن هذا لمذهب نجس، إن هذا المذهب فيه فساد الدين والدنيا. وصدق. وينبغي أن تلاحظ أيضا أن هذه المسألة اختلفت في هذا العصر الحديث بسبب قول كثير من الرافضة بنظرية ولاية الفقيه، الأمر حصل فيه تعديل عندهم، وإن كانوا لا يزالون يعني في خلاف طويل وهرج ومرج، لكن المذهب السائد عندهم أن أو الذي له الحظوة والشوكة عندهم أو عند أهل الشوكة منهم أن الإمام المجتهد النائب عن الإمام المعصوم ينوب منابه في كل شيء إلا في ابتداء الجهاد. هذا الذي عليه الخميني وأتباعه، أن الإمام المجتهد الذي ينوب عن المعصوم فإنه ينوب منابه في كل شيء إلا في البدء بالجهاد، هذه ليس له سلطة فيها، لكن في الدفع يجوز. كذلك أمور الحج ونحو ذلك، كل ذلك يكون لنائب المعصوم. فهذا الوضع يعني صار فيه تغير عملي بالنسبة للرافضة. هذا بالنسبة للمخالفين لأهل السنة والجماعة. أما الذي عليه أهل السنة والاتباع فهو بخلاف هذا، فإنهم يعتقدون أن الجهاد والحج مشروعان مع الأئمة من المسلمين أبرارا كانوا أم فجارا، وهم في هذا قائلون بمقتضى الشرع وبمقتضى الفقه وبمقتضى العقل وبمقتضى مراعاة مقاصد الشريعة وقواعد المصالح والمفاسد. ويتبين هذا من ثلاثة أوجه. أولا، أنه إن قيل بتعطيل الجهاد حتى يتوفر إمام معصوم أو على الأقل أن يكون من الأبرار الصالحين، فإن هذا يلزمه حصول فساد عظيم في الدين والدنيا، فإن الحج لابد له من إمام فريضة وشعيرة وشريعة لابد أن تقام، ولابد لإقامتها كل عام من إمام، إمام يقود الناس في المناسك، في نفرتهم، في نزولهم، في بقية أعمال الحج، وكذلك في تنظيم أحوالهم، كيف يستقيم حال الناس وهم أمة عظيمة يجتمعون في مكان محدود، لابد من تنظيم شؤونهم وحمايتهم وتوفير ما يحتاجون إليه. وكذلك الشأن في الجهاد، لا قيام للجهاد إلا بوجود إمام مرجوع إليه. ولو قيل بهذا الاشتراط الذي اشترطه أهل البدع لأدى هذا إلى تعطيل هذا الأمر. والناس بحاجة في كل زمان وفي كل مكان إلى حماية وصيانة، وصدق صلى الله عليه وسلم حين قال كما عند البخاري: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. جنة يعني ستر، فهو وقاية وصيانة وسبب للحماية من أذية الأعداء ومن أذية الناس بعضهم لبعض. فمهما كان في الظلم والفسق فإن المصلحة المترتبة على كونه سببا لصيانة الناس مصلحة أرفع ومصلحة ينبغي أن تراعى، وترك هذا مفسدة أعظم. ثانيا، أن الفقه والعقل يقتضيان أن يعانى الأقل ظلما على الأكثر ظلما، وأي ظلم أعظم من أن يعتدي الكفار أو المرتدون أو الصائلون أو الخوارج على المسلمين؟ فمهما كان هذا الظالم، مهما كان هذا الحاكم ظالما، فإن ظلم أولئك أشد، وفتكهم بالمسلمين وحرمهم أعظم، فيعانوا الأقل ظلما على الأكثر ظلما. وأمر ثالث، وهو أن الفقه والعقل يقتضيان أنه لا تترك طاعة لمعصية، بمعنى أننا لا نترك ما أمرنا به لأجل فعل غيرنا ما نهي عنه. في هذا كلمة حسنة لشيخ الإسلام رحمه الله، إن أهل السنة لا يتركون ما أمروا به لأجل فعل غيرهم ما نهي عنه. فإذا أحسن الإمام أحسننا معه، وإذا أساء اجتنبنا إساءته. وعليه فإذا قاتل قتالا مشروعا فإننا نقاتل من ورائه، وإن قاتل قتالا غير مشروع كان فيه باغيا ظالما إننا لا يجوز أن نقاتل من ورائه، فالظالم لا يعان على الظلم. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأهل السنة والجماعة في هذا سلكوا المسلك الوسط بين الرافضة والمرجئة، وهذه نكتة لطيفة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جامع المسائل في المجموعة الثالثة. نبه على أن أهل السنة في هذا المقام هم وسط بين الرافضة الذين يقولون إنه لا يجاهد إلا مع المعصوم، وبين غلاة المرجئة الذين قالوا إنه يطاع الأمير في كل شيء ولو كان معصية، ويعان على كل شيء ولو كان ظلما. لا شك أن هذا قول باطل وخلاف الحق، إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فبهذا يتبين لنا أن ما ذكر المؤلف رحمه الله هو الحق الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم فيه أهل البدع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين. أحسنت. انتقل المؤلف رحمه الله في هذه الجملة وما بعدها إلى ذكر طرف يتعلق بالإيمان بالملائكة، ومن ذلك الإيمان بالكرام الكاتبين. ومن المعلوم أن الملائكة من جند الله عز وجل، والله سبحانه يدبر بهم شؤون خلقه. الملائكة هم المدبرات أمرا، ومن ذلك طائفة من الملائكة الذين أوكل الله عز وجل إليهم كتابة أعمال بني آدم، وهؤلاء هم الكرام الكاتبون، يكتبون أعمال العباد ويحصون ذلك عليهم، وهذا الكتاب ينشر يوم القيامة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وعندنا في هذا أربع مسائل. المسألة الأولى أن كتابة الملائكة أعمال بني آدم حق لا ريب فيه، دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. وإنما شذ في هذا جهم وأتباعه، كما نقل هذا الملطي في كتابه التنبيه والرد، فإنه ذكر عن جهم أو عن الجهمية أنهم ينكرون كتابة الحفظة لأعمال بني آدم. ومن الأدلة على هذا قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن ذلك قوله تعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والآية الأخرى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، في آيات عدة جاءت في هذا المعنى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، على أحد القولين فيها. والمسألة الثانية: ألقاب هؤلاء الملائكة. غالب ما جاء في الأدلة يدور على تلقيب الملائكة المنكرين بإحصاء أعمال بني آدم بأنهم كتبه وبأنهم حفظه، وجاء وصفهم بأنهم كرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وكذلك في الحديث القدسي الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله، الله جل وعلا يقول لعبده يوم القيامة: كفى بنفسك عليك شهيدا، وكفى وبالكرام الكاتبين شهودا. شاهدوا أنه قال إيش؟ وبالكرام الكاتبين. كذلك في حديث البطاقة: أظلمك كتبت الحافظون. فهذا الذي نعلمه من ألقابهم عليهم السلام. أما المسألة الثالثة فعددهم كم من هؤلاء الملائكة يكون مع كل إنسان؟ ظاهر القرآن أنهما اثنان، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وخاض بعض الناس في محلهما من ابن آدم، فقال بعضهم إنهما على العاتقين، وقال بعضهم إنهما على العنفقة، وقال بعضهم إنهما على الأضراس، وقيل غير ذلك، وكل هذا لا دليل عليه. والأسلم في هذا أن يقال الله أعلم، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال. ونقل ابن رجب رحمه الله إجماع السلف على أن الذي على اليمين يكتب الحسنات، وأن الذي على الشمال يكتب السيئات. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، ثم قال: ولا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا. جاءت الرواية في خارج الصحيح: فإن عن يمينه كاتب الحسنات، ولكن عن شماله أو تحت قدمه. وهذا لا يدل على أنه ليس في جهة الشمال ملك، ولكن لعله إذا بصق يكون بناحية عن ذلك، والله تعالى أعلم. المقصود أن هذين، أن عدد الملائكة هما لكل واحد اثنان. والمسألة الرابعة، وهي مسألة ربما يستشكلها بعض الناس، وهي أنهم يقولون: كيف يمكن للملك أن يكتب أعمال القلوب ومحلها باطن؟ فلأجل هذا ذهب بعضهم إلى القول بأن أعمال القلوب لا تكتبها الملائكة، ولكن هذا غير صحيح. الصواب أن كل أعمال بني آدم تكتب، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يعلم هذا الملك الذي يكتب بما يقوم بقلب العبد من عمل صالح أو غير صالح، والله على كل شيء قدير، فما الذي يستشكل من ذلك؟ قال بعض السلف إنه إن قام بقلبه عمل صالح عرف الملك ذلك برائحة حسنة تصدر منه، والعكس إن كان الذي قام بقلبه قبيحا، ولكن هذا ليس فيه دليل من الوحي يعول عليه. فالأقرب والله أعلم أن نقول إن هذا الأمر مرجعه إلى علم الله، فالله أعلم كيف يكون ذلك، ولا حاجة بنا إلى هذا التدقيق في مسائل لم يأتي عليها دليل. أختم بالتنبيه على أن الكرامة الكاتبين لقب يقال على الملائكة الملازمين لبني آدم والذين يحصون كل أعمالهم عليهم، ولكن أيضا قد دل الدليل على أن ثمة ملائكة غيرهم قد يكتبون بعض الأعمال كما يكتبها هؤلاء، يعني إضافة إلى كتابة الكرام الكاتبين لربما كتب غيرهم أيضا أعمالا يقوم بها المسلمون. ومن ذلك ما أخرج البخاري في صحيحه أن رجلا صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده، ثم قال أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي قال هذا؟ فإني رأيت 34 من الملائكة يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. فهذا فيه أن من الملائكة سوى الكرام الكاتبين من يكتب الأعمال. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من أن الله جل وعلا يأمر ملائكة بكتابة الداخلين إلى المساجد يوم الجمعة، ويكونون على كل باب من أبواب المساجد يكتبون الداخلين الأول فالأول، فإذا دخل الإمام طووا الصحف. فالظاهر والله أعلم أن هؤلاء خلاف الكرام الكاتبين، والله جل وعلا أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. هذا صنف آخر من أعمال الملائكة، أو هذا عمل آخر من أعمال الملائكة التي يأمرهم الله سبحانه وتعالى بها، وهو قبض أرواح العالمين. والله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه أن من الملائكة من هو موكل بقبض أرواح الناس، قال سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وهذا حق بين في كتاب الله وكذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وخالف الحق في هذا الباب الجهمية كعادتهم، كما نقل هذا الملطي في التنبيه والرد، حيث ذكر أن جهما والجهمية أنكروا ملك الموت وأنه أو أن أنكروا ملك الموت وكونه يقبض أرواح بني آدم. وعندنا ها هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى الجمع بين ثلاثة إسنادات في شأن قبض الأرواح. الإسناد الأول إلى ملك الموت، الإسناد الثاني إلى ملائكة، والإسناد الثالث إلى الله سبحانه وتعالى. الأول دل عليه قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، الذي تدل عليه هذه الآية أن قبض الأرواح وظيفة ملك معين. والإسناد الثاني إلى جمع من الملائكة، وهذا قد جاء في عدة مواضع في كتاب الله، كما في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. هذا يدل على أن الذي يتوفى ماذا؟ ليس ملكا وإنما ملائكة. كذلك في قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة، فكيف إذا توفتهم الملائكة ولم يقل الملك؟ فهذا إسناد ثان. والإسناد الثالث إلى الله جل وعلا، الله يتوفى الأنفس حين موتها. والجمع بين هذه المواضع سهل يسير بحمد الله جل وعلا، وكتاب الله عز وجل مؤتلف غير مختلف. أما إسناد التوفي لملك الموت فإن هذا لكون الله سبحانه وتعالى قد أمره بذلك، فهو يقبض أرواح العالمين. وأما إسناد ذلك إلى ملائكة أو إلى جمع من الملائكة فلأن ملك الموت له أعوان يعينونه على هذا الأمر ويأتمرون بأمره. وأما إسناد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فلأن كل شيء يكون بأمره ومشيئته وإذنه وخلقه، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن السائغ في لغة العرب أن يضاف الفعل إلى السيد، وإن كان المباشر له جنده وخدمه لأنهم يأتمرون بأمره، فصحت نسبة الفعل إليه، والعلم عند الله جل وعلا. المسألة الثانية الذي دل عليه القرآن والسنة الصحيحة أن الملك الموكل بقبض الأرواح يقال له ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. كذلك في حديث البراء الطويل عند أحمد وغيره، وهو أصل عظيم عند أهل السنة في مباحث البرزخ، ولعله يأتي إن شاء الله ذكر شيء من هذا الحديث فيما سيأتي في كلام المؤلف المتعلق بعذاب القبر وسؤال المنكر والنكير. شاهد أنه جاء في هذا الحديث تلقيبه بأنه إيش؟ ملك الموت. وهكذا في حديث أخرى كحديث لطمي موسى عليه السلام وجه ملك الموت. واشتهر عند الناس تسميته بعزرائيل، وهذا مشهور في كتب التفسير وشروح الحديث، وجاءت فيه أو جاء ذكر هذا الاسم في كلام جمع من السلف كقتادة ووهب بن منبه وغير هؤلاء، ولكني لا أعلم لهذا دليلا صحيحا، ولم يرد في كتاب الله، ولا أعلم حديثا صحيحا دل على هذه التسمية، وليس كل مشهور صحيحا، فهذه مسائل غيبية ينبغي أن يوقف فيها عند حد الوحي الثابت، إما أن يكون جاء في كتاب الله أو في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لم يأتي في هذه المسألة، فيكفينا أن نسميه بما سماه الله وبما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول إنه ملك الموت. وأبعد من هذا وأبعد تسمية بعض الناس له بإسماعيل، وهذا أيضا مشهور عند بعض الناس، ولابن حجر فتوى مطولة في بيان خطأ من ذكر هذا الاسم، وسبب ذلك خطأ في فهم حديث على ضعفه بل على شدة ضعفه. المقصود أن تسميته بإسماعيل أيضا أضعف وأضعف، فالأولى تسميته بملك الموت. المسألة الثالثة وبها أختم إن شاء الله، وهي مسألة أيضا تستشكل. بعض الناس يقول كيف يتولى ملك قبض أرواح الناس ولربما ماتوا وهم جمع عظيم في لحظة واحدة، أو لربما مات أحدهم برصاصة، فكيف يتأتى أن يكون هناك وقت لكي يقبض الملك روح هذا الميت؟ وهذا في الحقيقة استشكال عقيم، فيكفينا أن نستذكر قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء فيزول كل إشكال. وقد قلت لكم فيما أظن في درس ماض إن دليل القدرة يحل كثيرا من الإشكالات، ولا سيما في مباحث الغيب، وهذا الدليل قد نبه عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، وهو حين سأله رجل فقال عند قول الله جل وعلا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، قال كيف يحشر الكافر على وجهه؟ استشكل هذا الأمر، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ الجواب بالتأكيد بلى، الله على كل شيء قدير. إذن أي شيء يستشكل بعد أن تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فهو قادر على إقدار هذا الملك، بإقداره على أن يتولى قبض أرواح الجم الغفير في لحظة واحدة. والمشكل بل من المسالك التي تورد صاحبها الموارد قياس الغائب على الشاهد. تخيلوا الإنسان الذي يستشكل مثل هذا أن الملك من جنس بني آدم، والإنسان عنده قدرة محدودة لا يستطيع أن يتصرف تصرفات كثيرة في لحظة واحدة، فيظن أن الملك ملك الموت من هذا الجنس، فإنه لا يستطيع ولا يقدر أن يتصرف تصرفات كثيرة في لحظة واحدة. لا يا عبد الله، الله عز وجل قادر على أن يخلق هذا الملك ويعطيه القدرة على أن يتصرف التصرفات الكثيرة في اللحظة الواحدة، فكيف وقد ثبت أن له أعوانا من الملائكة؟ وإنني أقول إنه إذا كان يمكن سماع إشكال في زمن ماض يتعلق بمثل هذه المسائل، فإن سماع ذلك في هذا العصر أمر بعيد. والسبب أنني أقول إن الإيمان بالمسائل الغيبية في هذا العصر صار بفضل الله أسهل. أعيد فأقول الإيمان بكثير من مسائل الغيب في هذا العصر صار أسهل وأيسر، فكيف يستشكل أن ملك الموت يفعل أشياء كثيرة في لحظة واحدة، ونحن نرى أنواعا من المخترعات وأجهزة التكنولوجيا والحواسيب ونحو ذلك التي تفعل أشياء كثيرة بضغطة واحدة، صح ولا لا؟ تفعل أشياء كثيرة، وسواء كانت حسابية، سواء كانت دفاعية، سواء كانت من جهة الحركة، أشياء كثيرة جدا. هل هذا الكلام صحيح يا جماعة؟ نرى هذا بأعيننا ولا لا؟ هذا والذي صنع هذه الأشياء هم البشر الذين هم أصحاب قدرة محدودة وضعيفة، فكيف بالذي لا يعجزه شيء؟ كيف يستشكل يا عبد الله؟ فحذاري من أن يتسلل شياطين الإنس والجن على المسلمين بمثل هذه الاستشكالات السخيفة. استذكر دليل القدرة وأيقن بأن ربك على كل شيء قدير، وبذلك تزول كل إشكالية تتعلق بهذا المقام. والله جل وعلا أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.